وسلم مرة ثانية ورد السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أنا اليوم مبسوط كثير، وأنا الإخوة جزاهم الله خير نسقوا معي قبل 3 أسابيع تقريبا، فأنا أترقب هذا اليوم متى يأتي حتى ألتقي بأبنائي وبناتي الكرام في هذا البلد الطيب في غزة الخير. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم في غزة، وأن يعظم لكم الأجر، وأن يكتب لكم أجر الرباط. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة يا رب العالمين. الإخوة طلبوا نتكلم عن أن المحنة في طيها منح، وأن الابتلاء أحيانا يعني قد يتضايق منه الإنسان، لكن اعلم بأنه بعد هذا الابتلاء يأتي الفرج والنصر للعبد. ولا شك أن شعور الإنسان بهذا هو شعور يدفعه إلى عمل الخير والإقبال عليه. النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يطوف في طرقات مكة ويرى أنواع البلاء التي تقع على أصحابه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم موقنا أن نصر الله تعالى قادم، وأن الله جل وعلا سيمكن للخير يوما من الدهر. كان يمر عليه الصلاة والسلام ببلال يعذب، يمر بخباب، يمر بسمية وزوجها وياسر وابنهما عمار، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام موقنا بأن الله جل وعلا سوف ينصر هذا الدين وأنه سيمكن له. حتى أقبل خباب رضي الله عنه يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ يعني يا رسول الله تعبنا من يعني العذاب ومن التضييق علينا، يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: يا خباب، إنه قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصر ما يصده ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسي ويشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. هذا اليقين الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يعلم أن الأمم السابقة وقع عليهم ما وقع من أنواع العذاب، ومع ذلك عنده يقين صلوات ربي وسلامه عليه أن الله جل وعلا سينصر دينه وسوف يمكن له وسوف يرفع عن المسلمين الضنك والشدة. هذا اليقين هو الذي دفعه عليه الصلاة والسلام إلى المواصلة في الخير وفي الدعوة وفي هداية الناس وفي إنشاء المجتمع الإسلامي والهجرة إلى المدينة والاستمرار في إقامة الإسلام وشعائره وما شابه ذلك. المهم أن الإنسان يا شباب ويا بناتي أن لا يستسلم للظروف المحيطة به. لو النبي عليه الصلاة والسلام استسلم للظروف لما صنع شيئا. يمضي عليه الصلاة والسلام إلى مكة ويقبل إليه من يقبل من المشركين، ويأخذ أحدهم بردائه عليه الصلاة والسلام ويجره حتى كاد أن يخنقه، ويقول: أنت الذي تزعم أنك نبي، أنت الذي تزعم أن الله أرسلك، ويتكلم بكلام لا يليق. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في عمر 20 و18، رجل قد جاوز عمره 40 وعنده زوجه وأولاده وبناته، ومع ذلك يتعامل معه مثل هذا التعامل. لم يركن النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس ويقول: والله خلاص أنا ابتليت وما في فائدة، أنا مضطر أني أترك الدعوة وأترك التأثير. لا، بل كان كلما زاد عليه التأثير وزاد عليه التضييق كان عليه الصلاة والسلام ينطلق أكثر وأكثر في الدعوة وهداية الناس وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك. نحن اليوم تمر الأمة بنحو هذه الظروف، يعني أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجد كالطير مقصوصا جناحه، تلتفت يمين يسار، تجد أن المسلمين ربما يقع عليهم أنواع من التضييق، أنواع من التفرقة، ما يظهر يعني نجاح للمسلمين في أي باب من الأبواب إلا وجدت أن هناك من يحاول أن يحول بينهم وبين هذا النجاح، أن يضيق عليهم. هذا الأمر مشهور في بلدان الإسلام، ما في يعني مشروع إسلامي يقوم أو خير يدعى إليه أو أفكار دعوية تنشأ أو دعاة يكون لهم تأثير أو قنوات فضائية ونحو ذلك، إلا وجدت أنها يضيق عليها بأنواع التضييق، لكن الله جل وعلا متم نوره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. وفي الآية الأخرى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. هذا اليقين بنصر الله جل وعلا وتمكينه هو الذي يا شباب يا بناتي ينبغي يجب أن يقع في قلوبنا اليوم، أن يتمكن في قلوبنا فعلا، وأن يشعر الإنسان أن وجود هذا اليقين هو الذي يدفع المزيد من العمل. لا يقول واحد منكم: والله أنا موجود في غزة، وغزة يمارس عليها أنواع من الحصار، ويعني ما عندنا الإمكانيات الموجودة في كثير من البلدان، وبالتالي أنا معذور أني لا يكون عندي يعني تأثير ولا يكون عندي نجاح، معذور أني أفشل، معذور أني لا، لست معذورا، بل الله سبحانه وتعالى وإن أخذ من الإنسان شيئا إلا أنه يعطيه أشياء. هناك أشخاص وقعوا في أمور ربما هي أشد من الأمور التي وقعت فيها، ومع ذلك أصبح لهم تأثير. يعني مثلا لما ننظر في الصحابة الذين برزوا، مثلا تعالى إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو غلام لم يتجاوز عمره 15 سنة، كان عمره 12 سنة تقريبا، ومع ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس فاته أن يطلب كثيرا من العلم، بمعنى أن يعني الناس كانوا يرافقون النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، في فتح مكة، في غزوة تبوك، يجلسون معه هنا 2-3 أسابيع وهنا 3 أشهر، فيخرجون معه إلى بدر، إلى أحد، ويجلسون وقتا طويلا، وبالتالي هذه الأوقات الطويلة معه عليه الصلاة والسلام تجعل الصحابة يستمعون إلى كثير من الأحاديث منه صلى الله عليه وسلم ويتعلمونها منه. وكان ابن عباس صغيرا لا يخرج معه، فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس لغلام نحوه من الأنصار، قال: قلت له تعالى نطلب العلم اللي موجود عند الصحابة، مدام فاتنا نطلب العلم اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم لصغرنا. فقال له ذلك الغلام وهو يحتج بالظروف المحيطة، قال له: أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتريد تصبح عالما يا ابن عباس؟ مثل ما يقول لك بعض الناس مثلا: أنت تريد أنك تصبح مؤثرا في المجتمع، أنت تريد أنك يعني تتخرج من الجامعة متفوق، إيش تستفيد بعدين من التفوق؟ إيش تجد من نتيجة؟ إيش؟ لا تلتفت إلى هؤلاء المخدرين. هذا الرجل قال لابن عباس: أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فانصرف ابن عباس إلى طلب العلم، وانصرف هذا الرجل إلى هذا الغلام يتعلم النجارة أو الحدادة. فابن عباس يقول: كنت آتي إلى الرجل لأسأله عن حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جئت إليه قيل لي هو نائم، فأكره أن أذهب لأني أخشى أن يستيقظ من نومه ويخرج إلى حاجاته ويفوتني أن أسأله عما أريد، وأكره أن أطرق الباب أكثر وأقول يقظوه من النوم، أخشى أن يخرج إلي وهو يعني غضبان وزعلان. يقول: فكنت أجلس على عتبة الباب، أجلس على عتبة الباب وأنتظر متى يطلع. يقول: فيغلبني النوم وتأتي الريح وتسف على وجهي من التراب، فإذا استيقظ الرجل وخرج ورآني أبعد التراب عن وجهي وأنا غلام صغير، وقال: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا كنت إيقظتني؟ فأقول: لا، إنما أريد طيب نفسك، فيجيبني على حديث. هذا الحرص الذي حدثه ابن عباس صار له نتيجة، نتيجة أول شيء أجر عند الله سبحانه وتعالى، ونتيجة أيضا أن هذا الغلام ابن عباس صار له تأثير في الأمة، وصار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني يقول عنه بعض أصحابه: رأيت ابن عباس رقى على مرتفع بالحج فجعل يقرأ سورة البقرة ويفسرها، فوالله ما خرم منها آية، ما أسقط آية ولا مر بآية من غير تفسير. دل هذا على أن ابن عباس تحول إلى جامع يأتيه طلاب الحديث، وقبل ذلك طلاب علوم القرآن، طلاب الفقه، طلاب اللغة، طلاب الشعر، طلاب التاريخ وأيام الناس، طلاب البلاغة، يأتي إليه كل هؤلاء ويسألونه أنواع الأسئلة وهو يجيبه. نحن إذا تأملنا في هذا رأينا أن حرص الإنسان، أنت يعني كما قال: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم النتائج. أنت عليك أنك تسعى للخير، يعني مثل ما قال بعض العلم قال: أنت سر على طريق الله، سر على طريق الدعوة، سر على طريق لتبني مسجدا، سر على طريق أن تؤلف كتابا. ليست العبرة أن يتم النتيجة، أن يتم الهدف، أن الكتاب يؤلف أو المسجد يبنى، إنما العبرة إن مت تموت وأنت على هذا الطريق، فيكتب لك الأجر، يكتب لك الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من مات مرابطا في سبيل الله يجرى عليه أجر الرباط إلى قيام الساعة، يعني كأنما هو مرابط ليس فقط ساعة وساعتين ويوم يومين وسنة وسنتين، لا، كأنه مرابط لمدة 1000 سنة 2000 سنة 5000 سنة إلى قيام الساعة. شوف سبحان الله كيف يكون تأثير الحرص على الخير والثبات عليه وتطوير النفس والحرص على ذلك. هذا يا أبنائي وبناتي من أهم المهمات. شوف ما في شيء يستقيم على هذه الحياة ولا في شيء يستقر عليها. أنتم تعلمون كيف كانت مثل روسيا دولة متحدة وتدخل تحتها عدد كبير من البلدان والولايات وغير ذلك، وبعد ذلك بين ليلة وضحاها تفككت وأصبح كثير من البلدان مستقلة، ولا كان في أي بوادر أيضا لمثل هذا. لكن كل يوم هو في شأن، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب وهو سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا نظرت في أحوال الناس تجد أن أشخاصا يبيت ربما غنيا ويصبح فقيرا، ومنهم من يمسي فقيرا ويصبح غنيا. فمثل هذه الأشياء إذا الإنسان عرفها، عرف فعلا أنه يعني ينبغي أن يتعامل مع الواقع، يتعايش مع الظروف التي تحيط به، بحيث أنه يستطيع أن يستفيد منها بقدر استطاعته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه على مثل هذا، يربيهم ليس على أن الإنسان ينظر إلى مستقبل مظلم، بل يبين لهم أن المستقبل مشرق سواء رأيته ولا رأى غيرك. يعني مثلا لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، من أوائل من أسلم معه مصعب رضي الله عنه. مصعب كان شابا مرفها، وكانت أمه غنية وتضفي عليه من المال الشيء الكثير، وكان يعني مهتم بالعطور. قالوا حتى كان إذا غسل ثيابه، إذا غسل ثيابه يأتي الناس يأخذون الماء الذي غسلت فيه الثياب يغسلون ثيابهم فيه حتى العطر يدخل في ثيابهم، يعني من حرصهم على الاستفادة مما عنده. فكان رضي الله تعالى عنه يعني في مثل هذه الأمور يعني متنعما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مصعب في الإسلام وضيقت عليه أمه وحاربته بأنواع الحرب، وبدأت يعني تحول بينه وبين أي متعة كان يجدها، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يوما أقبل إليه وإذا مصعب عليه ثوبان مخرقان، يعني هذا الثوب مخروق من عند الركبة ومخروق من عند البطن، والثوب الثاني مخروق من عند الركبة الثانية ومن عند مثلا الصدر أو كذا. فكان يلبس الثوب الأول ويلبس الثوب الثاني فوقه حتى خروق هذا تتغطى بالثاني. فقر بعدما كان يلبس أحسن اللباس ويتنعم بأحسن النعيم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورآه دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام وقال لقد رأيت هذا الفتى ووالله ما أحد في مكة أكثر تنعما منه، والله رأيت هذا الفتى وما من أحد في مكة أكثر تنعما منه، وهو الآن يلبس المرقع. وكان مصعب يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أن الإسلام سينتصر وأن غدا سيكون أحسن وأن الله جل وعلا وعد الأمة بالنصر والتمكين. مصعب يسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، عنده يقين في داخله أن ذلك كان وأنه بيحصل، متى بيحصل ما يعني. كما أن أبا بكر كان يسمع الكلام وعمر يسمع الكلام وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا يسمعون الكلام، لكن كلهم ما يدرون. مضت سنة وسنتان وثلاث وأربع وخمس وعشر وثلاث عشرة سنة وإلى الآن ما تحقق ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من التمكين الإسلام وإقامة المجتمع الإسلامي وكثرة المسلمين وشفاء صدورهم من أعدائهم. إلى الآن ما بعد حصلوا مثل هذا. هاجروا إلى المدينة بعد سنتين من الهجرة، حاربهم قريش في معركة بدر وينتصر المسلمون. بعدها السنة في السنة الثالثة للهجرة حاربهم قريش في معركة أحد ويحصل على المسلمين ما حصل في معركة أحد كما تعلمون، ويستشهد 70 ويجرح 214. حصل لهم أنواع من البلاء ومع ذلك كان الجميع موقن أن النصر سيأتي. في ناس ماتوا وهم على الطريق ما وصلوا للنصر، وفي ناس استطاعوا الوصول إلى النصر. ممن رأوا النصر بعد ذلك أبو بكر، عمر، عثمان، علي، لكن في ناس رضي الله عنهم ماتوا وهم على الطريق. مصعب بن عمير، مصعب كان في مكة عليه ما عليه من البلاء، هاجر إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل ما حصل من الوعد. طبعا هو هاجر قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حتى يعني يدعو الناس ويصلي بهم، وفعلا قام بما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام لأجله، ومضى إلى هنا وصار يشتغل بالدعوة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا الناس ما شاء الله بدأوا يسلمون، والمدينة قد أقيمت فيها صلاة الجمعة، قامها مصعب. فأول معركة بين المسلمين وقريش معركة بدر، سجد فيها 12 طبعا من الصحابة، صح أنه قتل من المشركين 70 وأسر منهم 70، لكن أيضا 12 من الصحابة سجدوا في معركة بدر، كان من ضمنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ما رأى النصر للإسلام بعينه، استشهد قبل لا يطلع النصر، ما رآه بعينه لكنه مات وهو على الطريق، على طريق النصر. حتى إنه لما جاءوا يكفنونه قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه، يعني في إزاره ورداءه، فما وجدوا له إلا قطعة قماش واحدة عليه، حطها رداء إزار، فلفوها عليه، إن غطوا بها قدميه ظهر رأسه، وإن غطوا بها رأسه ظهرت قدماه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه وضعوا على قدميه شيئا من الإذخر، يعني نبات طيب الرائحة، وحطوه في القبر على مثل الحال. هذه الأمور يا إخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي ينبغي علينا أن نوقن بها. انتبه، لا تكون الظروف المحيطة بالأمة، الظروف التي ضيق على الأمة بسببها، التفكك الذي تعاني الأمة منه، لا تكن هذه الظروف يا ابني وبنتي حائلة بينك وبين النجاح في حياتك. النجاح في حياتك، شوف أنت تصلح لإيش، أنت مبدع في علم من العلوم، حتى العلوم التي تحتاجها الناس من طب وهندسة وغير ذلك، أنت مبدع مثلا في حفظ القرآن والقراءات، أنت مبدع في حفظ الحديث. الأمة تحتاج إلى كل أحد، كل أحد عنده قدرات الأمة تحتاجه، الأمة تحتاجه. ولا تظن بأنك يعني قد تتعلم وبعدين طيب وبعدين ستجد لك موطنا. الإنسان الناجح لا يموت، الإنسان الناجح لا يتعطل، سيجد له موطنا. الكأس السليم سيجد من يشرب فيه، حتى لو رماه أصحابه في الطريق يأتي واحد يقول له والله الكأس هذا سليم، ممكن استعماله، ينظفه ويستعمله. أي شيء ناجح للمجتمع ومؤثر سيجد له موضعا في الأمة، سيجد له ثغرا يسده. يعني أنا كنت قبل فترة أتكلم مع أحد الإخوة، عندهم نشاط في أندونيسيا ويفتحون معاهد لتعليم القرآن والسنة وكذا، فكنت أتحدث معه فكان يقول لي نحن نبحث عن أشخاص من طلبة العلم دون أن نسأل عن شهادته ولا عن دراسته، والأهم شيء يكون طالب علم متمكن يدرس الناس في هذا المكان، يعني يكون معلما للناس مدرسا لهم. فيقول نبحث والله في أي مكان دلنا عليه نأخذه لأجل أن يذهب إلى هؤلاء ينفع الله تعالى به. هذه الأمور أيها الإخوة والأخوات إذا نحن حافظنا عليها وطبقناها وحرصنا عليها ينفع الله تعالى بها الإنسان ويصبح له تأثيره مهما كان. أهم شيء ألا يقع في قلبك هزيمة داخلية، ألا يقع في قلبك هزيمة داخلية. هذا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى الحبشة، تدري أنه ضيق عليهم في أول الإسلام في مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حاول يجد لهم أي مكان في جزيرة العرب ما وجد، حاول يجد لهم مكانا في المدينة، إلى الآن المدينة ما بعد يعني هيئت، حاول يجد لهم مكانا في الطائف ردوه، فقال عليه الصلاة والسلام إن في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد حتى لو كان نصرانيا، روحوا. فذهب الصحابة وسكنوا هناك، فنفع الله بهم أهل الحبشة، أسلم على أيديهم ملك الحبشة، شوف كيف التأثير. ثم مضت الأيام، واحد منهم عبيد الله ابن جحش، واحد منهم وهو كان زوج رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة اللي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لما رأى أن الصحابة شردوا طلعنا للحبشة وجالسين لوحدنا في الحبشة ولا أحد يعني معنا ولا أحد ينصرنا ولا أحد يقف معنا، شعر بنوع من يعني الانهزام صح التعبير، شعر أن إلى متى وإحنا على هالحال، فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين هناك في الحبشة. ولذلك لما رجع الصحابة من الحبشة وصارت لهم الهجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة، مكنوا بعد ذلك ورأوا انتصار الإسلام واجتماع كلمة المسلمين. ولذلك يا ابني وبنتي أهم شيء أن لا يقع في قلبك الهزيمة النفسية، ترى الهزيمة النفسية إذا وقعت في القلب أفسدت عليك كل عملك، تجعلك إنسان عايش صفر على الشمال لا أحد يلتفت إليه. لكن إذا كان الإنسان حريصا على أن يبقى متماسكا، عنده ثقة في وعد الله تعالى أنه يمكن الإسلام والمسلمين، عنده أيضا حرص على تطوير نفسه وتطوير ذاته، عنده حرص على استعمال الظروف المحيطة مهما كانت، ليس شرطا أن تكون الظروف مثل ظروف زيد وعبيد، لا، حتى لو كان ظروفك أقل منه ممكن تحقق نجاحا. وغزة مضرب المثل في الحرص على الخير وفي إنتاج الأذكياء وفي يعني تمكين للأمة وفي إقامة الخير والدعوة إليه، يعني إذا أردنا أن نضرب أمثلة ضربنا أمثلة بأهلنا في غزة. ولذلك لا يؤتى الإسلام من قبلكم. عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه كان كذيب البصر وأسلم مع أوائل من أسلم في مكة. هو كذيب البصر يعلم أني أنا ما دام كذيب البصر ما أستطيع أني أكون قائد جيش ولا أستطيع أني أجي وأكتب الحديث مع الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا أستطيع أن أعمل حسب الظروف، أتكيف حسب الظروف التي عندي. فصار يحفظ القرآن ويأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام على أي مجلس يكون ويقول يا رسول الله علمني مما علمك الله، يا رسول الله علمني مما علمك الله، فيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما يكتب الله تعالى. حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو عليه الصلاة والسلام مشغول بمجموعة من قريش، قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فانشغل النبي عليه الصلاة والسلام بهم وأنزل الله تعالى الآيات المشهورة عبس وتولى أن جاءه الأعمى إلى آخره. كبر عبد الله ابن مسعود، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وأراد الصحابة أن يخرجوا إلى معركة القادسية، فقال بطلع معكم. قالوا تطلع معنا كيف؟ هذه معركة وأنت كفيف البصر. قال يا أخي بطلع معكم يعني ويسر الله أمري إن شاء الله، أصلي بكم على الأقل يا أخي. قالوا طيب اطلع معنا. فلما وصلوا إلى مكان المعركة قال لهم أريد أني أشارك في الجيش. قالوا تشارك وأنت كفيف البصر؟ يعني شوف الرجل يعلم أن علي ظروف، أنا كفيف البصر، أنا فقير ما يمكنني أدعم بمالي، أنا يعني حيلة بيني، عندي ظروف لا أستطيع أن أقدم مثل ما يقدم غيري، أنا عندي ظروف صعبة. فقال لهم طيب ألستم تحتاجون إلى شخص يحمل الراية؟ قالوا له بلى. قال طيب أنا أحمل الراية ولا أفر، تحتاجون واحد ماسك الراية العلم؟ أنا أحمل الراية ولأني كفيف لن أفر، ما أروح وين؟ ما أنا أعمى ما أشوف الطريق حتى أستطيع أني أتوجه يمينا أو يسارا. فقالوا له طيب، واستأذن أبي وقاص القائد. قال طيب، وجاء وقف في نصف المكان وحفر لرجليه وثبت قدميه حتى ما يفر ومسك الراية. فجاء إليه واحد من الصحابة قال يا عبد الله بن مكتوم بالله عليك انتبه، يعني زي اللي يقول لا تفشلنا لا تحرجنا تسقط الراية. فقال والله بئس حامل القرآن أنا إن فررت، أصلا كيف أفر يعني؟ كيف أنا قاعد أتعايش الآن مع ظروفي، اللي أستطيع أقدمه قدمت بحسب ظروفي المحيطة. وفعلا لا زال ماسكا للراية حتى استشهد رضي الله تعالى عنه. فأنا أعني يا أبنائي وبناتي أن الإنسان ينبغي أن يحرص غاية الحرص على أن الظروف المحيطة به يتكيف مع هذه الظروف ويعني يحقق من النجاح ما يستطيع، يحقق من النجاح ما يستطيع، ويسأل الله تعالى دائما العون. إياك نعبد وإياك نستعين، أنا يا ربي أستعين بك في أكلي وشربي ومنامي وذهابي ومجيئي وفي شأني كله. أيضا مجالات الناس تتنوع، الإنسان يشوف إيش اللي يتوافق مع مجاله الذي يبدع فيه ويسلكه. ولذلك ليس كل الصحابة كانوا حفاظا للقرآن، برز فيهم أبي بن كعب وفلان وفلان، ليس كلهم كانوا حفاظا للحديث، برز فيهم أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، عائشة رضي الله عنهم، وسبعة منهم اللي كانوا أكثر رواة الحديث. ليس كلهم كانوا قادة للجيش، برز منهم أسماء، ليس أسماء محددة يعني، ليس كلهم كانوا تجارا ينفقون الأموال، برز منهم أسماء محددة. الله جل وعلا وزع القدرات بين الناس لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن كل ميسر لما خلق له. صلى الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أنا والله ودي أني أطيل معكم أكثر، لكن كان المفترض أن نبدأ الساعة الواحدة وننتهي الساعة الثانية، لأن عندي بعد الساعة الثانية ارتباط آخر، فنحن ما بدأنا إلا الساعة الثانية، فالآن أكملنا قرابة النصف ساعة. إن شاء الله تعالى يكون فيها بركة، الله يجزيكم خير ويحفظكم، وإن شاء الله ألتقي معكم في أوقات أخرى بإذن الله. أشكر الإخوة الذين قاموا بالتنسيق، الله يجزيهم خير والله لا يحرمكم الأجر، وبإذن الله تعالى يأتي يوم تجدوني بينكم في هذه الجامعة إن شاء الله، وما ذلك على الله يجعل. وبدل ما كان اللقاء فقط عبر يعني الهواء والإنترنت، إن شاء الله تعالى نأتي يوم أصافحكم وأحضركم بإذن الله تعالى. الله يجزيكم خير ويحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمعك، نعم. طيب ما إذا كان في سؤال سؤالين يا شباب ممكن أن نستمع إليها. بارك الله فيك. جزيكم خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشر أبشر إن شاء الله تعالى، أبشر بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا يا حبيبنا. الله يجزيكم خير، الله يجزيكم خير يا رب، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير. الله يجزيكم خير، الله يحفظكم، بارك الله فيكم. الله يحفظكم، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم. والله يسأل الله أن ييسر ذلك بإذن الله، بإذن الله سييسر الله ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. أبشروا بإذن الله تعالى، أملنا بالله تعالى ويقيننا به قوي إن شاء الله. آمين آمين آمين، بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. الله يحفظكم. يلا السلام عليكم.